وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات هذا يوم عرفة، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هنا ثم أذن بلال دليل على أن هذه الخطبة كانت قبل الصلاة، وهي لم تكن خطبة الجمعة، لم تكن خطبة الجمعة، وكان اليوم الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعرفة كان يوم جمعة، لكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة، وإنما صلى كما صرح ابن جابر الظهر والعصر، ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر في الفضاء، وإنما الجمعة تصلى في المساجد في الجوامع. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، لم يحصل بينهم بشيء سوى الإقامة لصلاة العصر، إقامة أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا أي من النوافل. ثم ركب حتى أتى الموقف اللي هو عرفة. الموقف عرف بالألف واللام للعهد، يعني المعروف، موقف المعروف الذي يقف الناس فيه بعرفة، وحدود عرفة يعرفها المكة، والحج عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته قال الحج عرفة، ولا الحج يعني إحرام وطواف وسعي وعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والذبح والنحر، ولكن لأهمية عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فمن لم يدرك عرفة ولم يقف بها ساعة من الليل أو نهار لم يدرك الحج. لأهمية هذا الركن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر ماذا من الصلاة؟ ذكر سورة الفاتحة، مع أن الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وسلام وتشهد وأذكار، ومع ذلك قال قسمت الصلاة وذكر الفاتحة لأهميتها. المهم قال الحج عرفة عليه الصلاة والسلام، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني المكان الذي يتجمع فيه المشاة، جعله أمامه عليه الصلاة والسلام بين يديه يعني أمامه، واستقبل القبلة. وهذا دليل على أنه في عرفة لا يستقبل الحاج الجبل، وإنما يستقبل القبلة، يستحب له أن يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه. وهنا فيه بيان جلالة النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على العبادة، فقد وقف على ناقته منذ زوال الشمس بعد أن صلى الظهر العصر حتى غربت، ما نزل ولا حتى وضع يديه، بقي رافع يديه يدعو الله يدعو الله يدعو الله. تصور ما هذا الدعاء الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى غروب الشمس. فلا شك ولا ريب أنه دعا دعاء طويلا عظيما، ولم حتى ينزل يديه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف كم يفرط الحجاج اليوم ونحن منهم في هذا اليوم، فيأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون ويتحدثون ويضحكون ويبرحون، وبعضهم يقضي اليوم في البدع كما يفعله الروافض وغيرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بشيء سوى الدعاء، حتى القرآن لم يثر عنه قرأ القرآن، وإنما أخذ يدعو الله تبارك وتعالى وهو على ناقته، لم يخالط الناس، لم يتحدث مع الناس، إنما استقبل القبلة وأخذ يدعو حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. ليس المراد واقفا أي أنه يقف على رجليه، لأنه كان على القصواء على الناقة، ولكن واقفا يعني الوقوف المحرود اللي هو في عرفة. ولذلك لا يشترط بل ولا يستحب أن الواحد لا يدعو إلا وهو واقف في عرفة، وإنما يدعو ولو كان جالسا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على دابته. قال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. هنا الانصراف من عرفة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن ينصرف قبل غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن لو جاء أحد من بعد غروب الشمس وبقي في عرفة ولو ساعة فقد أدرك الحج. المهم يدرك قبل غروب، قبل طلوع فجر يوم النحر يقف بعرفة. هنا أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد خلفه، وأردف أسامة ابن زيد خلفه. وهنا نجد الدقة في نقل أحداث هذه الحجة. هنا أردف أسامة، وهناك سيردف من؟ الفضل ابن العباس عندما ينصرف من مزدلفة إلى منى. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدفع يعني الانتقال من عرفة إلى مزدلفة، يقال عنه الدفع. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام. شنق للقصواء الزمام أي أنه يحد من سرعتها فيجر يعني الزمام حتى لا تسرع، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله من شدة ما يجر من رقبته حتى أن ترجع رقبتها إلى موضع رحل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. يقول بيده اليمنى يعني يشير بيده اليمنى، وهذا دليل على أن القول يقال عنه على أن الفعل يقال عنه قول. يقول بيده يعني عبر عن الفعل، حركة اليد هذه فعل عبر عنه القول. يقول بيده يعني يشير بيده، يفعل بيده هكذا هكذا، يعني السكينة السكينة. وله نظير كما في حديث التيمم، قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب ضربة عرض، تقول بيديك هكذا، يعني عبر على الفعل بالقول. واضح؟ عبر عن الفعل بالقول. ويعبر ويقال عن القول والفعل، يقال عنه عمل، عمل كما في قول تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل يعني أقوال أو أفعال، خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيقال عن القول والفعل عمل، ويقال عن الفعل قول. هذا شاهده وشاهد آخر حديث التيمم، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب ضربة على الأرض، مما يدل على أنه يعبر عن القول، عن الفعل بالقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بيده اليمنى: السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. وهذا أمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوج الناس إليه، لأن الناس يندفعون اندفاعا شديدا عندما يخرجون من عرفة إلى مزدلفة، وسبب بعض الحوادث، وبعضهم يتسابقون إلى الأماكن وتزاحمون زحمة شديدة جدا مخيفة. فهذا يعني خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده أيها الناس السكينة السكينة. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، كلما أتى حبلا من الحبال يعني أتى إلى مرتفع احتاج إلى أن يعطيها يعني قدر من الإمكانية حتى تنطلق، لأنه قد شنق لها الزمام، فكان إذا أتى إلى مكان مرتفع أرقى عليه حتى تستطيع أن تصعد هذا المكان. يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. هكذا سار بطمأنينة بسكون إلى حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء. هل المزدلفة اسم آخر غير مزدلفة؟ تسمى ماذا؟ جمع، تسمى جمع لاجتماع الناس فيها بعد الخروج من بعد الاندفاع من عرفة. يقول: فصلى بها المغرب والعشاء. طبعا المزدلفة أو جمع لها اسم ثالث، وهو المشعر، المشعر الحرام، وهو موضع هناك، وقد ذكره القرآن واذكر الله عند المشعر الحرام. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهنا يؤذن سواء وصل قبل العشاء أو بعد العشاء. ويبدأ بأي صلاتين؟ بالمغرب ثم العشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي شيء من النوافل. تسبيح من ربه، صلاة النافلة تسمى تسبيح، كما في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما كان يسبح، يعني يسبح يعني ما كان يصلي الرواتب، ولا ينسى المراد يسبح أنه ما يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لا، وإنما لا يترك النوافل الرواتب عليه الصلاة والسلام. يقول ولم يسبح بينهما شيئا. هنا لو أن الإنسان سبح بينهما شيئا، صلى ركعتين بعد المغرب ولا أربع ولا أقل ولا أكثر، أيهما أعظم أجرا، أن تصلي أو أن تدع الصلاة؟ سبحان الله، تدع الصلاة فات الأجر أكثر من لو أنك صليت، استغفر الله، تترك الصلاة وتأخذ أجر أكثر من لو أنك صليت. نعم، في مثل هذا الموضوع نعم، لأنك في هذه الحالة اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم. ولو كان هذا الموضوع موضوع صلاة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أحرص منا ومن جميع الأمة على الخير. لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للنافلة بين المغرب والعشاء في مزدلفة سنة، تسمى هنا سنة تركية، يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فنترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اضطجع، نعم ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هل صلى الوتر عليه الصلاة والسلام؟ ظاهر الحديث لم ينفي ولم يثبت، نفى ماذا؟ نفى ماذا؟ أن يكون قد صلى بين المغرب والعشاء شيئا، لكن ما قال أنه لم يصلي بعد العشاء شيئا. ومعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يدع صلاة الوتر في حضر ولا في سفر، لكن لم يقل عنه أنه صلى. فلو قال قائل أبقى على الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر وصلاها، فلا بأس. وإن تركها قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه أنه صلى بعد العشاء شيئا يوم مزدلفة ليلة يوم النحر، فلا بأس بذلك أيضا، لهذا الله الحديث أنه ما صلى شيئا. لكن هل نفى؟ هل قال لم يصلي بعدها شيئا؟ بينما بين المغرب والعشاء قال أنه لم يسبح بينهما شيئا، لكن لم يقل ولم يسبح بعدهما شيئا. واضح؟ طيب. ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، بأذان وإقامة. وهذا الوقوف أو المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لكن ليس على قول واحد، ذهب بعض العلم لأنه ركن من أركانها. وإذا قيل ركن يعني لا يصح الحج إلا به، بحيث لو ترك وتعمد أحد ترك المبيت في مزدلفة لبطل حجه، ولكن الأرجح أنه واجب وليس بركن. وسيذكر المؤلف الفرق بين الركن والواجب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمزدلف رخص للضعفاء ومن كان برفقتهم أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. لكن من لم يكن له عذر فالواجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يبيت بمزدلفة حتى يصلي الصبح فيها. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، حتى أتى المشعر الحرام، هو موضع جبل صغير في مزدلفة، وقد ذكر القرآن في قوله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام. قال فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده. هذا متى؟ بعد صلاة الفجر. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. هل بقي حتى تطلع الشمس؟ لا، حتى أسفر جدا. بينما لما خرج من منى إلى نمرة قبل عرفة، خرج بعد طلوع الشمس. طيب لما دفع من عرفة إلى مزدلفة بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس. سيأتينا أن رمي الجمار أيام التشريق متى سيكون؟ بعد زوال الشمس. يقول فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر. المحسر هذا وادي، وادي هو الذي أهلك الله عز فيه أصحاب الفيل. هل كان معهم فيل واحد ولا فيلة؟ واحد ولا فيلة ولا الله أعلم؟ فيلة. رب العالمين يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وانت قل فيلة كيف يا طارق؟ ترى يمديك تنسحب عن الجواب. فيلة ولا فيل؟ ها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ اسم جنس. نعم أتى بفيلة مجموعة فيلة أتى بهم ليهدم الكعبة. وإنما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا أجمل بالتعبير. والفيل هنا أطلق وغير به اسم جنس، وهذا كثير في كتاب الله. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ما معنى الكتاب؟ يعني الكتب. كتاب يعني الكتب، اسم جنس. فأصحاب الفيل يعني أصحاب الفيلة، أتوا بمجموعة فيلة. من قاد هذه الفيلة لهدم الكعبة؟ وليد أبرهة. ما الدافع إلى ذلك؟ أهل اليمن أكيد يعرفون قصة الحافظين بالابتدائي. ما سعيد؟ إلى كنيسة عظيمة بناها في الحبشة، والناس يتوجهون، جعل الله أفئدة من الناس تهوي إلى بيته الحرام، بيت عتيق. وهو بنى كنيسة عظيمة ورصص فيها من الذهب والمجوهرات ودعا الناس إلى زيارته، يريد ازدهار تجاري، سوق حرة عامة يعني. الناس ما انصرفت إليه ويتوجهون، ويأتي الناس من كل فج عميق إلى بيت الله العتيق. وهذا في الجاهلية، ومع ذلك الناس يأتون إلى السوق العظيم في مكة. دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، قال إيش؟ ودع الأفئدة من الناس تهوي إليه، والهوي يكون شيء من أعلى إلى أسفل. فقلوب المسلمين وقلوب العرب حتى في الجاهلية قلوبهم مجذوبة جدا، كأنها تنزل من أعلى إلى بقوة إلى هذا البيت. الله يبلغنا وإياكم أجمعين، وأحمد بوجه خصوص. المهم أن هذا ينتظر، ولا الناس انصرفت حتى يصرف الناس إلى الكنيسة العظيمة التي بناها بالحبشة، ما انصرفوا. فقال ما في إلا أهدم الكعبة حتى الناس إجباري يتوجهوا للكنيسة. خرج، كان طاغية وعنده قوة جبار، خرج بفيلة وتوجه إلى مكة ليهدم الكعبة. العرب قريش خافوا منه، عنده عتاد وجيش وفيلة وناس ضعوف يعني يستطيع أن يبطش بهم بطشا عظيما. فلما اقترب دعا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنه من أشراف قريش ومن وجهائهم، سأله إن أراد حاجة قبل أن يهدم الكعبة وقبل أن يبطش بهم. فسأله الإبل، العير يعني الإبل. قال جئت لأهدم الكعبة وتسألني العير الإبل؟ يعني كان قلت لا خلي الكعبة حاول فيني. تعجب فقال أما العير فأنا ربها، وأما البيت فله ربه. هذا في الجاهلية جد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب إلى وادي محسر متوجه إلى مكة جرى له ما قص الله لنا، أرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعات طيور الله عن بعددها. وهذه الطيور تحمل بأرجلها ومناخرها حجارة من طين حامي حارقة، فرماهم رميا، رجمهم رجما، فجعلهم كعصف مأكول، يعني كأن غصن شجرة قد تراكضت إليه الغنم وأكلت منه، فأصبح مأكولا من كل مكان. فكان هذا العذاب والنكال الذي أنزله الله بهؤلاء أين؟ في وادي محسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذا فحرك قليلا، أي أنه أسرع، وهذا من سنن السير، أن الواحد أتى بمكان المعذبين يسرع. اليوم المكان هذا امتلأ خيام وامتلأ من كثرة الناس، أمة عظيمة اليوم تأتي. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. طبعا الجمار ثلاث، كبرى سمى العقبة، ووسطى وصغرى. توجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى الكبرى فقط، سلك الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، كان في شجرة هناك، فرماها بسبع حصيات. طبعا كانت هي في وادي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصاة منها. لو أن الشخص مثلا رمى من غير أن يكبر جاز، لكن السنة أنه يرمي ويكبر، الله أكبر الله أكبر سبع حصيات. لو رماها جملة واحدة تعتبر كم حصاة؟ واحدة. لو رمى ستا أو سبعا، ستا أو سبعا، فماذا يفعل؟ يبنى يقينه الأقل فيأتي بسابعة. لو لا يدري كم رمى، ثلاثا أم أربعا، ثلاثا أم أربعا، يعتبر نفسه ثلاثا ويأتي بالرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. طيب لو شك هل أصاب أم لم يصد، الأصل أنه لم يصد، فيرمي مرة أخرى. هل يجب عليه أن يرمي الشاخص؟ لا، الشاخص هذا البنيان عمود، هذا استحدث الآن، ما في شاخص يحطوه مربع ولا لا، لا مو في الأرض، هو نفسه الواقف حطوه طوف مربع ولا العام الماضي. أي هذا الشاخص أو العمود أو كذا، إشارة إلى هذا الموضوع، هنا ترمى الحصيات لا أنك تصوبه. فبعض الناس إذا يقول شيء إذا رميته خرجت تعيدها للحصاد، لا بد أن تبقيها تحت في المكان، في هذا المكان تكبر مع كل حصاد. قال مثل حص الخلف، الخلف يعني الحصى التي تركب على الأصبع ويدخل فيها. طبعا لو تضع حجر كبير ما يصلح، وإنما حجر صغير بحيث أنك تستطيع أن تضع على أصبعك وترمي. مش المقصود أنك أنت ترمي بهذه الطريقة تقعد، وإنما المقصود حجم الحصى كالتي توضع على الأصبع وتغلق، ولكن ترمي رمي يعني. بسم الله الله أكبر، بدون بسم الله أكبر. قال رمى من بطن الوادي، يعني أتى إليها من بطن الوادي فرماها. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطيك من بعك عن قوة النبي عليه الصلاة والسلام وجلادته، يعني ما هو أمر بسيط انحر له 63 بدن بيده صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن هذه البدن العبل البهائم هذه تدرك بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ تتزلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ترجى أن تنحر بيده. شوف كلها يعني هذه بهائم تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها كان في بعض الحديث اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعير دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط لرجل من الأنصار، فوجد البعير فبكى، البعير بكى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذا البعير؟ فلما وجده قال شكى لي أنك توجعت الجوع، عشان الجوع بالعربي تجيعه وتحمله ما لا يطيق. شف الشفقة بالحيوان، لو توهم طالعين النبي صلى الله عليه وسلم سابقهم، فهذا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه القصص الصحيحة الثابتة يؤمن بها المسلم. والغريب العجيب من أهل البدع أنهم ينكرون الثابت ويصدقون المنكر الموضوع. إذا جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في العقيدة أنكروها، وقال هذه حديث أحاد لا تثبت بها عقيدة، ثم يأتون بقصص مكذوبة لا هي أحاد ولا هي متواترة ولا لها أسانيد، بعضها أسانيدها واضحة الوضع والنكارة، ثم يؤمنون بها ويصدقونها. كيف ما تدري؟ لكن لم أجد جوابا على هذا إلا قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهم تجدهم ينكرون مثل حديث نزول الرب جل وعلا السماء الدنيا وهو في الصحيحين، وينكرون أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت ففقع عينه، وينكرون أن الحجر الذي هرب بثوب موسى عليه السلام وأخذ اتبعه يقول ثوب حجر ثوب حجر، وينكرون أشياء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة وتلقتها الأمة بالقبول، ثم يثبتون حكايات وحاجات وكفريات وأشياء تخالف أصول الدين ويؤمنون بها ويروجونها. فهذا أمر عجيب وغريب حقيقة. طيب، هنا أخذت تتزلف للنبي صلى الله عليه وسلم، نحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 63 بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس، كان من أرحم الناس، وكان ذا حياء شديد، أشد حياء من العذراء في قدرها، ومع هذا هذه الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يجاهد في سبيل الله. نعم، ما ضرب خادما قط، لكن هل يجاهد في سبيل الله؟ يجاهد في سبيل الله. اشتكى إليه البعير فأوصى به صاحبه، لكن نحر بيده 63 بدنة. هنا ماذا يقول أهل العلم؟ يقول فرق بين الضعف والرحمة. قد يكون سان في قلبه رحمة لكنه قوي، يجاهد في سبيل الله، يذبح الذبيحة طاعة لله، يقيم حدود الله، يجلد، يقتل، يقطع، يحكم بالقطع. هذا قوة، وهذه قوة لا تنافي ماذا؟ الرحمة. بينما قد تجد الإنسان فيه ضعف، فحتى لو رأى شخصا يقام عليه الحد من حدود الله أخذته بذلك رأفة، قال لا مسكين غلطة وغلط يعني تسوي فيه كذي، ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تأخذكم بهما إيش؟ رأفة في دين الله. هذا انتهك حرمات الله، فلا بد أن يقام عليه الحد، وإقامة الحد على هذا لا ينافي الرحمة، ولكن الذي يضعف عند إقامة الحدود وعند الجهاد في سبيل الله وعند تنفيذ أحكام الله هذا يقال عنه ضعف وليس رحمة. واضح؟ طيب. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني جزء، فجعلت في قدر وطبخت. وهذه سنة أن يأكل إنسان من هديه الذي أهداه أن تمكن، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هل تحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام أم لا؟ تخبر عائشة أنه تحلل من إحرامه، لما رمى ونحر تحلل من إحرامه، فطيبته بثياب المعتاد وطيبته وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من رمى فقد حل، بالرمي يحل، لكن أي التحليلين؟ التحليل الأصغر، يعني حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء. يقول ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب، هذا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد عمومة القريبين، يسقون على زمزم، يسقون على زمزم، وكان بنو عبد المطلب هم القائمون على سقاية الحجاج، والذي كان يعني يملك مفاتيح الكعبة هم من بنو شيبة، إلى اليوم يسمونه الشبي، فلان الشبي، هذا إلى اليوم عنده مفاتيح الكعبة إلى اليوم، عرفتم؟ لكن بني عبد المطلب راحت من السقاية، حين بنقالي هم يسقون، ها؟ المهم كانوا هم الذين يقومون على سقاية الحجاج، وهم بنو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقون على زمزم، طبعا هذا كان شرف عظيم لهم كونهم يتكفلون بسقاية الحاج ضيوف الرحمن، وبنو هاشم وبنو عشيبة لهم شرف عظيم أنهم يملكون إيش؟ يعني عندهم أمانة مفاتيح الكعبة، ولما أخذت منهم أو أراد أحد أن يأخذ المفاتيح منهم نزل الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد المفاتيح إلى بني شيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا انزعوا بني عبد المطلب. بني عبد المطلب يعني يا بني عبد المطلب، هنا في أداة نداء محذوفة، انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت منكم معكم. لأنه بصفة إيش؟ من بني عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، صح؟ اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن لو نزل وأسق معهم بصفته من بني عبد المطلب عليه الصلاة والسلام لاقتدى الناس به بصفته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أسوة حسنة، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. لظن البعض أن من السنة أو من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت تقوم وتسقي الناس، فحينئذ ماذا سيحصل؟ سينافس الناس بني عبد المطلب على سقاية الحجاج، ويأخذ منهم هذا الشرف العظيم. لكن هؤلاء أيام شركهم وجاهليتهم في بداية الأمر وجدوا أنفسهم كونهم يسخون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام ويعتنون به، هذا أفضل من الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، يعني يفعلون ذلك مع بقائهم على الشرك والكفر. فقال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ تجعلون هذا كهذا؟ هذا استفهام ماذا؟ استنكاري، كيف تجعل هذا كهذا؟ لكن لو أن إنسان آمن بالله واليوم الآخر وعمر المسجد الحرام وسقى الحاج فهذا نور على نور. والآن فئة تكفيرين خوارج ماذا يقولون؟ يكفرون المسلمين أو ولاة أمر المسلمين، ويقولون: لا يغركم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، فإن المشرك الأوائل كان يفعلون ذلك. طبعا كان يفعلون ذلك على إيش؟ مع الكفر والشرك، أما هؤلاء يوحدون الله، هؤلاء مسلمون يوحدون الله. فهنا أكثر من شخص رأيته يستدل بهذه الآية على التكفير، وعلى: لا يغرنكم هذا العمارة وهذا البناء وهذا السقاية، وإنما المشركون كان يفعلون ذلك فما نفعهم. ما نفعهم لما؟ لأن الله يقول: لئن أشركت لا يحبطن عمل، عمرت المسجد الحرام ولا سقيت الحجاج ولا فعلت ما فعلت، لئن أشركت لا يحبطن عمل. لكن لو جاء إنسان وحد الله وجاء بالتوحيد ووحد الله، تنفعه هذه الأعمال أو لا تنفعه؟ تنفعه، من بنى بيتا، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فكيف إذا عمر المسجد الحرام قبلة المسلمين، وكيف إذا سقى أفضل الصدقة السقية، فكيف إذا سقى الحجاج بهذه الألوف من البشر، مئات الألوف من البشر يسقيهم، حتى أن لا يجد الحاج كلافة في أن يجد ماء ويشرب. ولو رجعنا إلى عهد قريب قبل 20-30 سنة، الناس يعني كانت عطشة وهلكة بسبب قلة الماء، يشترونه يعني بالأثمان، وتأتي زحمة شديدة، وأنا أدركت هذا، كنا نشترك واحد مع القلم تعال طقص وطق بخمس ريال وهوشات وكذا، الآن الماء هذا يشكرون على ذلك، صلى الله أن يقبل منهم جزاهم الله خير. أما أن يستدل بهذه الآية على غير وجهها فهذا باطل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعوا، يعني اسقوا الناس بني عبد المطلب، يعني يا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، بصفة ماذا يا إخوان؟ لأنه من بني عبد المطلب. قال: فناولوه دلوا فشرب منه. الحديث رواه مسلم، حديث جميل وعظيم في هذا الباب، وقد حوى كثيرا من أحكام الحج. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. الحديث قال: لتأخذوا عني مناسككم. قلنا هذا يختلف عن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما المناسك فكان هناك مناسك للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، الحج معروف من زمن إبراهيم عليه السلام وزمن إسماعيل عليه السلام، لذلك قال: عني أنا لا عن غيري خذوا مناسك. قال: خذوا عني، تأخذوا عني مناسككم. قال فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حج بعد حجتي هذه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حج؟ حج حجة واحدة. كم مرة اعتمر؟ أربع عمر وحجة واحدة، سميت بحجة الوداع لأن بعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى الله في المدينة. يقول فأكملوا ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. يعني كلما ازداد اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلما كان حجك أكمل. لما؟ لأن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم الكمال حتى في العبادة، فكلما بقدر ما تتمثل وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يزيد أجرك وتكمل عبادتك. قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه الأركان والركن، الأركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه غيره، ما قام عليه غيره وقال عنه ركن. مر معنا في الكتاب نفسه لعل بعضكم حضر أركان الصلاة وأركان الوضوء وهو ما يقوم عليه غيره. والركن متى ما تركه الحاج أو ركن الصلاة متى ما تركه المصلي لم يتم عمله لا بد أن يأتي به، حتى لو تركه ناسيا لا بد أن يرجع ويأتي به إن أمكن. ها؟ كالذي ينسى مثلا الركوع أو السجود أو القيام أو قراءة الفاتحة. فهذه أركان الحج هنا الإحرام الوقوف بعرفة الطواف السعي، لا يصح الحج إلا بها. لو تركها لعذر، فالواحد مثلا مرض نام نوم في المستشفى وما راح يوم عرفة، ها ونية أنه حج والأعمال بالنيات، ها هل أدرك حج؟ هذا كالذي جرى له حادث في الطريق ما حج ولم يؤدي فريضة الحج، هل يحجون عنه ولا خلاص بنية أنه يحج سقط عن الحج؟ يحجون عنه. كما لو أيضا واحد مثلا منع من الدخول إلى مكة لأي أمر ما، فهذا أيضا لم يحج. فلا بد من إدراك هذه الأركان حتى يتم الحج. الأركان أربعة، الإحرام. يخطئ كثير من الناس يظن الإحرام معناه لباس الإحرام، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. حتى لو الإنسان لم يلبس رداء الإحرام ممكن أن يكون محرما. وقد سئل الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه عن بعض العسكريين الذين يندبون انتداب إلى الحج موسم الحج، لأن يقدمون جهد كبير في كل 10 أمتار تجد شرطة ولا لا وكشافة ومطاف ومرور كل 10 أمتار، ما أبدا لو تحصل أي حركة إلا فيه ناس. فهؤلاء يندبون من كل مناطق المملكة، فبعضهم لو أراد أن يحج طبعا يوم عرفة ينقلهم يوم عرفة، يوم مزدلفة يرحم بالليل مزدلفة وكذا وزامات فيقول لو أني حجزت وأنا عسكري ورحت عرفة وكذا وطبت وسعيت لكن لابد أن يلتزم باللباس العسكري. هل يصح حجه إذا أحرم ووقف بعرفة وطاف بالبيت وسعى وأتى ببقية الواجبات؟ صح حجه. فماذا يلزم حينئذ ولم يعني لم يلبس رداء وإزار؟ هنا في هذه الحالة كالذي حلق رأسه لأذى وقع في محظور، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والحج صحيح. طيب يقول الإحرام، إذا الإحرام معناه نية الدخول بالنسك والوقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار، والطواف بالبيت يطوف سبعا طواف الإفاضة يعني، والسعي بين الصفا والمروة يطوف ايش يسعى سبعا، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. يجب عليك أن الإحرام ذاته ايش؟ ركن. الإحرام من الميقات واجب. يعني لو عد الميقات خطأ أو سهوا مثل بالطائرة كثير ما يحصل، إذا حاد الميقات قالوا له لبي طيب راح نزلت جدة قال متى لبي طفنا الميقات الله يرضى عليك، هذا يدرك الحج ولا يدرك؟ طاف الميقات من غير إحرام يحرم من مكانه لكن ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. فالإحرام من الميقات واجب، لكن الإحرام ذاته إيش؟ ركن. في فرق بين الإحرام والإحرام من الميقات ولباس الإحرام، لا بد نفرق بين هذا وهذا. نية الدخول في النسك اللي هو الإحرام هذا ركن. أن يعقد الإحرام الذي هو الركن يبدأ به أن يعقده أين؟ في الميقات، هذا واجب. واضح؟ طيب، يقول الميقات الإحرام من الميقات، يعني أن يجعل إحرامه يبتدأ به يبدأه من الميقات. والوقوف بعرفة إلى الغروب هذا واجب، يعني لو خرج قبل الغروب أو أتى أصلا بعد الغروب هنا فرط في واجب، إن كان لعذر لا شيء عليه أنهم يدرك ساعة، لكن إذا كان لغير عذر قال يلا عن الزحمة من العصر ترك عرفة وراح مزدلفة، هذا ترك واجبا، هذا ترك واجبا، وقف في عرفة بعد الزوال ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، كم باقي؟ قال باقي ساعتين غروب الشمس، قال عن الزحمة انصرف من أولها، هذا ترك واجبا، لكن حجه صحيح أنه أتى بالأركان. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وقلنا بأن بعض العلم قال هذا المبيت ركن، لكن أرجح بأنه واجب وليس ركن. وليالي التشريق بمنى، يعني والمبيت ليالي التشريق بمنى، والمبيت ليالي التشريق بمنى هذا وجوبه أقل من وجوب ايش المبيت لمزدلفة، لان المبيت لمزدلفة ذهب بعض اهل العلم لانه ركن، لكن ما قال قائل بان المبيت لمنى ركن، قد يكون قال البعض لكن جمهور العلماء والفقهاء ما قال بان المبيت لمنى ركن، وانما قال واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص لمثلا السقاة يسقون الحجاج، قال بما انه رخص معنى ايش؟ انه واجب، لذلك رخص. طيب، قال وليالي التشريق بمنى ورمي الجمار، اي جمار؟ اللي الاولى يوم النحر العقبه، هذه واجب وليست ركن، وكذلك الجمار في ايام التشريق. قال والحلق او التقصير، الحلق او التقصير ايضا من واجبات الحلق. لو اقتصر على هذه الاركان الواجبات قال لاجزاه ذلك، أجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن بالحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم، يعني إن تعمد ترك الواجب، ودم لتركه، لكن متى عليه دم لتركه؟ يعني إذا تركه لعذر، إذا تركه لعذر يجبره بدم، لكن لو تعمد وتركه بغير عذر، لو إنسان وقف بعرفة ثم خرج من عرفة على طول إلى منى ما بات في مزدلفة يوم النحر رمى طاف، لا بعد مرة ما في داعي الرمي، طاف وسعى وقال السلام عليكم وسافر بلده، تعال باقي مبيت في منى ما بت في مزدلفة باقي رمي الجمار، قال كم ذبيحة؟ خلصني كم ذبيحة؟ كم؟ 10 ذبائح كفي؟ خذ 20 ذبيحة يلا ماشي، أنا يجوز هذا؟ يجوز؟ أحرم وقف بعرفة وطاف وسع أتى بالأركان الأربعة، والواجبات قال تجبر بدم، جبرها بالمقسوم بدل الدم دفع أضعاف ذلك، هذا الظهر لا يجزئه وعليه إثم وحجه ناقص، ولكن إذا كان لعذر، فالواحد مثلا دخل المستشفى بعد يوم عرفة فما استطاع أن يبيت بمنى أو ما استطاع أن يبيت بمزدلفة ولا استطاع أن يرمي، ما استطاع أن يطوف طواف الوداع، هذه واجبات، إذا تركها لعذر فإنه يجبرها بدم، أما إذا ترك لغير عذر فعليه إثم وحجه ناقص، صحيح لكن ناقص، ولا يجبر بدم والله أعلم، لأنه يتعمد أن يترك الواجب لا بلا عذر. طيب، نكتفي على القدر، هذا اللي قرأ علينا منصور، لو قرأ أكثر كعطاء. طيب، حل عند السؤال، 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. طبعا أنت ثمانية تسعة ولا ثمانية بس تسعة عشرة. أعطيتك رقم؟ ما أعطيتك رقم؟ ها؟ كم رقم؟ عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر. خلاص. طيب واحد يقول عايض لافي. يقول لافي يعني الصحابة حجوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بقيادة من كان الحج؟ بإمامة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا حجوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا قلنا لك جمع عظيم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قدر بأكثر من 124 ألف حاج، واضح؟ فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. اثنان انت رقم اثنين. يلا طواف الإفاضة بعد. أيوة هذا إيش حاد مفرد؟ المفرد لما أتى مكة ما نزل عند البيت راح عرف على طول، خلاص يطوف طواف الإفاضة فقط. ما لا لا بس فقط في طواف القدوم. أيه. نعم بالرمي يتحلل، لكن مقارنة إيش أن الحلق هو نفسه تحلل، يعني الحلق تحلل لأن أصلا محرم ما يحلق رأسه، فكونه حلق يعتبروه هذا تحلل منه أساسا. وبعضهم قال لا الحلق نفسه هو الأمر الثاني للتحلل، الرمي واحد والحلقة اثنان. ها ايه وبس يرمي يتحلل، واذا رأى طاف ورمى تحلل تحلل كامل. ثلاثة الثالث. نعم ثم ركب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هذا هل يتحلل نفس المكان ولا باي مكان مشكلة. بس ثم هذه يعني ترمي على طول لا ثم مع التراخ الفاء اللي هي ها الفاء للتعقيد، اما ثم احنا التراخ. ثم تسالون يوم يدل عن النعيم يوم القيامه ربع في الدنيا يقول ثم لا تسالون، فهي ليست للتعقيد هي للتراخ. اربع اربع تفضل. شخص يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ها شخص يقول بالقبر كل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شو يقول أنا؟ سلام. ما اسمه؟ السلام عليك. إيش فيها؟ مقابل شخص أقول له السلام عليك ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك. نعم. يقول الشيخ سليمان عبد الله السنة تقول للشخص السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خامس. يجوز نحن قلنا يوم التروية الذهاب إلى منى والصلاة فيها الظهر وعصر والمغرب والعشاء والمبيت فيها وصلاة الفجر هذا مستحب، لو ذهب مباشرة إلى عرفة لا شيء يعني. خلاص مستحب. الآن بعض الحملات يذهبون من ليلة عرفة إلى عرفة لتفادي الزحام، زحمة شديدة، مرات زحمة شديدة، واحد يمكن يصير العصر ما وصل عرفة، بعضهم سنين من بعض السنوات إلى المغرب ما وصل عرفة، اضطر إيش النزول للدخول عرفة، وتوقف الشوارع زحمة شديدة لا إله إلا الله. خامس سادس. كيف أي يوم؟ يوم النحر من طلوع الفجر، وأجاز بعض العلم قبل طلوع الفجر للضعف إذا دفعوا إلى غروب الشمس. اليوم كله هذا ترمي. أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس إلى الفجر، لأن هنا يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الرمي ولم يحدد له نهاية، فدل على أنه مفتوح، وهذا أحسن التوكيد وأحسن من تجميع في يوم ثاني، أن ترمي مساء والراعي يرعى بالنهار ويرمي بالمساء. بعضه قال مساء يعني العصر، بعضه قال لا مفتوح، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ مبارك رحمة الله الشيخ ثمين رحمة الله عليه. سادس سابع السابع ما شاء الله الثامن معقول أنت تفضل الجمار رميها واجب. الأركان أربعة ما شفتها؟ نعم بس هذه الأركان إحرام طواف بعرفة طواف بالبيت. حتى بعض العلماء يقول السعي ليس ركن واجب، لك على رأي الشيخ هنا أنه ركن الحمد لله، وبعضهم يقول الطواف والسعي يجعلهما إيش ركنا واحدا فيقول الأركان ثلاثة. أنت الثامن التاسع طواف الوداع واجب، لكن رخص الحائض، حائض تسافن غير من غير طواف غير طواف وداع. نعم صح حجز على فدية لأنه لبس محظورا وهو السراويل والقميص، هي تعمل لضرورة يعني. يعني تبي شرط لابس إحرام حرك حرك لابس إحرام. يلا تاسع أنت العاشر نعم لا ما يشمل الرمل فقط من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم تمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود ثم ترمل ثم تمشي ثم ترمل ثم تمشي الأشواط الثلاثة. تكم العاشر أنت حادي عشر ها؟ الأصل بمعنى الأصل بمعنى الركن وين ممكن يطلق يقال أصول الإيمان وأركان الإيمان ممكن، لكن كلمة الأصول لها أكثر من معنى أكثر من إطلاق. نعم هل من السنة؟ لا لا لا يعني إذا جاك الدور ترفع يدك السلام عليكم الشيخ عندي سؤال. لا شلون تدري؟ لا بأس هذا من الآداب ذكروها الآداب أحسن الله عليك بارك الله فيك عفى الله عنك أحسن الله يعني أي كلمة طيب ما بأس ها جزاك الله خير والدي والديك والسامعين والدي أيوة يعني رفع الصوت وكثرة الدماء ترفع صوت في التلبية وكثرة النحر. يلا الحادي عشر ده ولا العاشر الثاني عشر الثالث عشر نعم ايه متعمد ما قلت حجه غير صحيح انا قلت حجه غير صحيح اشوف فيه مسجلات قلت حجه ناقص وعليه اسم ولا يجبر بدم. نعم الرابع عشر الخامس عشر الرابع عشر انت نعم يوم التروية من أي مكان حيث المكان الذي سكن فيه نزل فيه ترتيب احنا ترى ما انتهينا كتاب الحج فهيأتي ولا حرج تقديم التأخير بها. على كل حال الترتيب النبوي اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم حلق ثم نحر، ولا لا؟ نحر ثم حلق، نحر ثم حلق ثم طاف. لكن ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيش النبي عليه الصلاة والسلام خارج، سعى قبل يوم عرفة. إذا أخر وقدم بينها لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن في ذاك اليوم، عن ما سأل أحد قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. 15 هل إيش؟ لا ما يستحمل مجنون محرم الصبر، لأن المقصود محرم حتى يحمي المرأة من الفتنة، أما مجنون وهي بما يمسكها. نعم يعني ممكن تأتي منكم ما تأتي هي لا بأس. طيب السؤال الثاني لو أن واحد اللي سافر مع أهل مكة وصلهم هناك ورجع وخلاهم في مكة يكفي، لا لا ما يصلح، وجاءت أدلة مطلقة والفتنة قائمة في يوم وليلة والآخر. 16 لا بس المهم المحرام بالميقات، ولو قبله يجوز لكن السنة من الميقات، لكن بعده لا يجوز. 17 يجزئ يعني هذا إما أن تذبح شاتر أو سبع بدنة، هذا يجزئ هذا يجزئ، حتى لو كان الشياء متوفرة وتشارك في بدنة لا بأس. 18 نعم يجزئ أضحية وعقيقة في بدنة ما في بأس. طيب غيره خلاص. نعم كانوا زي جميعا اللي هو الطواف القدوم، هذا القدوم اللي هو في رمل يرمل في الأشواط الثلاثة إلا بين الركن اليماني والحدود الأسود. ولا رمل كله فهمت ايش تقول؟ تقول وقفت على ماذا؟ طيب من قال بأنه يعني يرمل كل الشوط؟ تأكد منه، تأكد منه وفد منه. طيب الآن ما بقي الأسبوع القادم إن شاء الله. أبو عبد العزيز أحمد غربي يقول خلي الأحد واثنين وثلاثة، ما يحتاج بس الاثنين وثلاثة كافي على ما بقي. ماشي والله تعالى.